خامس، اضطرينا جزءا من بيتنا ليكون مسجدا، علما بأن الأجزاء الأخرى يملكها غير المسلمين، وهي عبارة عن عمارة سكنية وأماكن تجارية، فهل يجوز هذا؟ إذا لم يكن في هذه الأماكن معاصي ظاهرة يجوز وإلا فلا. طيب،